نعم عباس. نعم على لغه كلمه البراغيث. اي على لغه كلمه البراغيث على هذه اللغه يجوزونها، فيجعلون مثلا اقائمون زيدون قائمون مبتدا والواو علامه الجمع فقط، والزيدون فاعل اغنى عن الخبر الحمد لله. ثم قال المؤلف ورفعوا مبتدا بالابتداء. بين المؤلف في هذا البيت باي شيء رفع المبتدا، لاننا لا نجد عاملا لفظيا تقدمه فعمل به، او عاملا لفظيا تاخر عنه فعمل به. قام زيد، نعرف ان زيد مرفوع بايش؟ بقامه، واضح. لكن زيد قائم، باي شيء ارتفع زيد؟ قال انه مرفوع بالابتداء، يعني لكوننا ابتدانا به استحق ان يكون مرفوعا، فالعامل فيه اذن معنوي وليس لفظيا. انتهينا من المبتدا، عرفنا انه مرفوع بعامل معنوي وهو الابتداء. بماذا ارتفع الخبر؟ قال كذاك رفع خبر بالمبتدا. الخبر مرفوع بعامل لفظي وهو المبتدا، عرفت؟ اذن عامل المبتدا معنوي وعامل الخبر لفظي، ولهذا تقول في قولك زيد قائم، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه ضم واخره، قائم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه ضم واخره. وقيل كلاهما مرفوع بالابتداء، وقيل كل واحد منهما رفع الاخر. وفي هذا يقول ابن مالك الكافيه وقال اهل الكوفه الجزآن قد ترافعا ولا ضعيف المستند. قال اهل الكوفه الجزآن ترافعا، كل واحد رفع الثاني وذا ضعيف المستند. والخلاف الواقع لا فائده منه، المهم ان نعرف ان المبتدا مرفوع وان الخبر مرفوع، وانه لو جاء انسان وقال زيدا قائم قلنا خطا، او قال زيد قائم قلنا خطا، يجب ان رفعه. اما بماذا ارتفع وش الفائده؟ وهل العربي حين قال زيد قائم كان يخطر بذهنه ان زيدا ارتفع لانه ابتدع به؟ نعم، ما نظن هذا، الله اعلم. ولهذا نقول هذا الخلاف لا طائل تحته، ولكن يفعله العلماء للتمرين، تمرين العقول، لماذا ارتفع هذا ولماذا ارتفع هذا. نحن نقول رفع احدهما الاخر، او ارتفع بالابتداء، او هذا بالابتداء وهذا بالمبتدا، ما يهم، المهم ان نعرف انهما مرفوعان. ثم قال المؤلف الخبر الجزء المتم الفائده. ها كيف؟ والخبر الجزء المتم الفائده. طيب المبتدا ما عرفه، هل عرف المبتدا؟ لا. وقد سبق ان المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه. طيب الخبر هو الجزء المتم الفائده، فمتى تمت الفائده بكلمه من الجمله فهذا الذي تمت به الفائده هو الخبر. وهذا كما تعلمون غير مانع، التعريف هنا غير مانع، لأنه يدخل فيه غير المعرف. فإنك إذا قلت قام زيد فزيد متم للفائدة، ومع ذلك ليس بخبر بالاتفاق. وإذا قلت إن قام زيد قام عمر، فإن قام عمر تتم به الفائدة ومع ذلك ليس خبرا. فالتعريف غير مانع، لأنه يدخل فيه غير المعرف، فيكون التعريف هنا قاصرا.